يا شيخ، ما حكم يا شيخ ما حكم السجود للصنم في التمثيليات والمسلسلات؟ كفر على القسمين، على أحدهما، إما كفر عملي أو كفر اعتقادي. فإن كان الفاعل مستحلا قلبيا كما سبق فهو كفر ردة، وإلا هو فسق وكفر عملي وليس اعتقادي. ومن هنا يظهر ضلال هذه التمثيليات وإخوان المسلمين. الأمس القريب شاهدنا تمثيلية سموها أظن رسالة، سمعت بها؟ الرسالة القديمة هذه؟ هي نفسها الرسالة. أي نعم. أي نعم. ها؟ أي نعم. فيلم فيلم. فيلم. فيلم. المهم في اعتقادي انه ما كانوا كلهم مسلمين، كثير منهم مسلمون، هل يمثل ابو جهل وسبه للرسول والى اخره، واللي يمثل الخوري يعني ماسك الصريف، كل هذا كفر بلا شك. لكن كما ذكرنا على التفسير، على تفسير لكن التمثيليات ما هي جايه ابدا. أنا بدي، أنا عندي موعد أبو ليلى. نعم يا شيخ. مع الدكتور الساكت. نعم يا شيخ. فأنا بريد تنكر تركوه الآن. نعم. حتى أطمئن على تركيه، وبعدين أنتم المواسير تكملوا العمل. ماشي يا شيخ. ها؟ تمام. يلا. كيف حالك؟ عبد الله. يا شيخ، لماذا اعتبرت الأسماء التالية أسماء لله مع أنها جاءت في النصوص بدون أل التعريف، ولم تعتبر صفات فقط مثل حيي، ستير، ومحسن؟ هذا؟ حطه نشوف. شفتك هو مسوى من حني. أرجيها هذا. هذا بيوفر عليك. لا تقولوا بقى الشيخ وشو دخلوا. لا، الى صنعة بس. الشيخ شو دخلوا الى صنعة العلم يعني. بس العلم يفتح العقل والدماغ. ما شاء الله. محمد اتكل في ايدك الان عشان الشيخ عنده موعد، خليه يوضع التنك على. يلا حط التنك لنشوف شو راح يصير بالباب الخاص. طبعا الباب بدنا اياه بصير من هون الباب. يلا يلا. بالتفاهم انتو اثنين، مش تشتغلوا لحالكم. لا لا، شو راح تسوي هيك؟ ارفع من عندك محمد. حلقه على خير السلام. نعم. عشان التم ارفع. في حلقه. ايوه ارفع. ايوه بس خلص. ما دخل. بالنسبة شو بيلزمكم الآن مما يحضر في البال؟ بجيبكم إياه أنا بطريق. نعم. شيخنا ما تغلب نفسك شيخنا، اللي بدنا يروح نجيبه من يجي. عندنا سيارة شيخنا، معلش إذا كان أنا من طريقي. معلش شيخنا، لا ما وقت لا تضيعه. كنا بنعرفش إيش بيصير معنا إحنا. الآن يطلع خط من هون يعطي لهاي، وهذا الخط الآن بالنسبة شيخنا تفكيرنا بالنسبة للي حكيت لنا إياه اللي هو ضخ البلدية، وإذا بدنا ضخ المطور. أي نعم. أنا تسوى هاي الطريقة بتتكلم. أنا عارف بس بدوش الشيخ حدا ينزل تحت. بدوش حدا ينزل. وكل رددات بنحط. أنا عارف الله يهديك الشيخ، بس ما بده حدا ينزل تحت. برددات بدون محل. الكهرباء طلعت الكهرباء دول. لا أنا جبتني اثنين. رددين نص إنش لكن خط عندك الضاعة. أظن أنت أركك في واد وصاحبك في واد. الضاعة شيخنا. الرددات ما لها علاقة بالموضوع. لا. معلش. أفهم الشيخ شوف كم كنت. انا فهمت انه بده يشغل الماتور عند لما يكون فيش بلديه، فيش مي طالع البلديه لوحدها اوتوماتيكيا، بده لما يكون في بلديه ما تشغل الماتور تطلع المي بضخ البلديه. بلى مش هكذا يريد. اي نعم. شو علاقه الردات في الموضوع؟ الردات بنحط قبل الساعه. معليش لا تحدد لي المكان. نعم. اللي شو علاقته؟ علاقته بنحطه بدال المحبس، هذا رداد بيسمح بدخول الماء ما يسمح برجوعها. تمام. نعم. هي زي هيك انا جاي. مفهوم بار. في عندي رداد. اشرح كم شرحت الشيخ. في عندي رداد هون عند الجزيرة اللي مركبة. نعم. فلو حطينا واحد قبل بعد الساعة وقبل الخط اللي بيعطي الخزان بيزبط الوضع هيك. رداد، يعني بنسمح بدخول على نفس الخط تبعنا. نفس الخط تبعنا. والتجربة شيخ. نعم. ما حطينا واحد بيزبط لانه ما بتحتاج تسكر. ماشي. يعني ما بيرجع الماي فبتسمح بدخول. شيخ بدك تروح على العياده ولا على المستشفى؟ لا على العياده. على العياده. طيب غيره سلامتك اذا بدنا شيء. قضيه للرداد على رايه. ما اظن بدنا شيء. اذا بس اللي عندنا جايبه النص انش. طب نجيب ثلاث ارباع. بدنا بدال انت ارباع. بنجيب. ما بتكون مواسير؟ مواسير عندنا هون موجود شيخنا. جبنا احنا قطعتين الان لكن اذا بدنا شيء من فعلا مواصير ثانيه. في فوق في اطلع نزل اياهم كلهم من المواصير. شوف في هذا الباب مواصير غير شاهن ما عاملينه بصوره انه يحبس ويفتح، يعني في فراغ. هلا هلا هون عاملين طريقه يحط قفل. نعم شيخنا صح. انت بدك اياه كبس يجي. بدي اياه كبس. ماشي ان شاء الله شيخنا. فكر لي فيها ان شاء الله. يلا. نعم. هذا المحبس لو حطيناه بدال السداد. بالنسبه للاسئله.